اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع وكان الله غفورا رحيما لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها

بسم الله والنهار إذا جلّى والسماء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. زيدا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكذا اخوة الايمان والاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي المقيم ببرغان مركز ديار بنكم بمحافظة الشرقية. الاذاعه الصوتيه الانوار الكهربائيه دكتور الحاج صلاح الغازي واولاده مدينه طلخه. مخازن الفرشة الكبرى الخيام المكيفه خدمه الفندق الممتازه اداره حسن وحسين خلف الاتوبيس الدولي بمدينه المنصوره. اخوه الايمان والاسلام نقدم خالص العزاء للحاج اسامه ابو حسين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.